أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه فيها بركة أكثر من الحرمين الشريفين، وقلنا بأنهم يعني يأخذون معهم الحجارة، حجارة كربلاء، عشان يسجدوا على إيه؟ طبعًا كان زمان نفسي أعرف ليه هم بيسجدوا على الحجارة، واتضح إن هم اللي بيجيبوها من تربة كربلاء اللي فيها الحسين عشان إيه؟ يسجدوا على اعتقادًا ببركة هذه التربة، لهم اعتقادات كثيرة، كذلك اعتقاد المتصوفة ببركة قبور الصالحين، ولذلك هم يتمسحون بهذه القبور، يتمسحون بهذه القبور. ولو حد منكم قديما يعني ذهب الى الحسين او الى السيد البدوي هيجد ان المقاصير الحديد اللي حوالين القبر بيحصل لها ايه؟ تتنحت، تبقى ايه؟ لعبه الحديد بيبرد من كثره ذات المسح فيه والتبرك به، اعتقاد نقل البركه إلى هذا الإنسان. فبركة هذه الأماكن الثلاثة هي بركة توقيفية من الله تبارك وتعالى، موقوفة على الشرع، حجر الشرع بأن هذه مناطق مباركة. ولكن ما هذه البركة التي في هذه الأماكن؟ البركة التي فيها هي مضاعفة الأعمال الصالحة. هذا وقت بكل بساطة اعتقدنا أن البركة التي في هذه الأماكن لحرمتها التي حرمها الله تبارك وتعالى، وحرم فيها القتال، وحرم فيها المعاصي، وأن من يرتكب ذنب في هذه الأماكن غير الذي يرتكبه في أماكن أخرى، من يرد فيه بإلحاد مظلم وظلم يذوق من عذاب أليم، ومضاعفة الأعمال فيه، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هل يقتدي باقي العبادات يحمل عليه؟ ضاع في الصيام، ضاع في الذكر، ضاع في كل الأعمال الصالحة، هذا ما قاله العلماء. أيضا مضاعفة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومضاعفته في المسجد الأقصى، قال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وبركة المسجد الأقصى أيضا مضاعفة الصلاة فيه. وأما قوله باركنا حوله أي حوله، أي أكثر فيما حول المسجد الأقصى الخصب والزراعة وغير ذلك من أنواع الأشجار التي تتميز عن غيرها من بقاع الأرض. يعني دائما احنا بيتكلمون عن الثمار كالزيتون مثلا، كالزيتون، تجد أن الزيتون المقدسي يختلف عن أي زيتون، يعني حتى اللي بيستشرب زيت الزيتون تجد أن زيت الزيتون بتاع المسجد الأقصى يختلف عن باقي الزيوت، غالي الثمن وجيد وله مميزات خاصة. كذلك العسل الذي يستجلب من هذه المنطقة له يعني ميزة خاصة بسبب البركة التي في هذا المكان، التي يعني حكم الله تبارك وتعالى بها على هذا، على هذه البقعة المباركة. النوع الثالث من البركة بركة القرآن. بركة القرآن، قال تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وقال عز وجل: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ما هو نوع البركة في القرآن أو في كتاب الله تبارك وتعالى؟ البركة التي في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة، منها مضاعفة الأجر لمن قرأ القرآن، فكل حرف بعشر حسنات ويضاعفه الله تبارك وتعالى. هل بركة القرآن متوقفة على مضاعفة أجر القارئ فقط؟ لا، فبركة القرآن كثيرة. الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. ما من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني أي نبي أو رسول أيده الله عز وجل بمعجزة تتوقف أمامها عقول المنكرين وتجبر على الإيمان، ومن كفر فهو جاحد ومعاند، كعصا موسى عليه السلام عجزت عقول السحر عن إنكارها ولذلك آمنوا. كذلك معجزة عيسى عليه السلام إحياء الموتى وإخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم وإبرائه للأمراض المستعصية التي يمتنع معها الشفاء كالأبرص والأبكم والأكمة. هذه أمور أيد الله تبارك وتعالى بها عيسى عليه السلام، ومثل ناقة صالح عليه السلام وغيرها من الآيات التي أيد الله تبارك وتعالى بها الأنبياء. كان الأنبياء يدعون أقوامهم إلى الله تبارك وتعالى إلى توحيد الله، فكان كثير منهم لا يرضون بهذا الدين، فكان الله عز وجل يؤيدهم بهذه المعجزات حتى تقتنع هذه العقول، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطالبه أهل مكة دائما بالمعجزات. فمن هذه المعجزات التي طالب قريش بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح، أنهم طلبوا منه أن يفلق لهم القمر فرقتين، فأشار عليه وهو فوق الجبل بدر فانفرق فرقتين، وهذا الحديث ثابت. فقالوا سحرنا محمد، حتى جاء قوم كانوا في سفر وشاهدوا هذا المشهد، فلما حضروا إلى مكة أخبرهم أنهم في يوم كذا انفرق القمر نصفين. ولذا قال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. هل هذا أمر يعني معجز على الله تبارك وتعالى؟ أنا قرأت يعني خبر في هذا، وأذكر أن الذي نقل هذا الخبر الدكتور عبد المجيد السنداني، أن في بحث مؤخرا منذ عدة سنوات يقول أن منذ ما يزيد على 14 قرنا انفصل القمر عن بعضه البعض نصفين، ثم عاد والتاء مرة ثانية، والمناظير أو الآلات للرصد أو التصوير وجدت شق من أول القمر إلى آخره منحوم قدرة الله تبارك وتعالى. هذا أمر ليس معجز على الله تبارك وتعالى، وهذا مما يؤكد قول الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فبركة القرآن كثيرة جدا، فهي معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن عصا موسى كانت معجزة، وكما كانت الآيات بين يدي عيسى عليه السلام مثل ناقة صالح وغيرها من الآيات. فكانت آية محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن. وأيهما أعظم، آية القرآن أم الآيات السابقة عن الأنبياء؟ آية القرآن. لماذا؟ لأن بموت هؤلاء الأنبياء ماتت هذه الآيات. هل بقيت معجزة العصا حتى الآن؟ حد يعرف عصا موسى الآن؟ ما بقي. وماتت الناقة وانتهت معجزة عيسى عليه السلام، ولكن القرآن يبقى إلى يوم القيامة معجز. فهو معجز في كل شيء، معجز في حتى في النحو بتاعه، في الإعراب. علماء النحو يجدوا يعني مواد إعرابية غريبة الشكل. يعني لو قرأت مثلا في مدائع الفوائد لابن القيم تجد آيات غريبة الشكل في اللغة العربية وفي النحو. هناك معجز أيضا في نقله للوثائق الصحيحة التاريخية. فالقرآن أحدث انقلابا في العالم، لأن العالم باعتقاداته الكثيرة والمختلفة كان يعتقد اعتقادات خاطئة، فالعالم كان يعتقد أن المسيح ابن الله، وأن العزير ابن الله، وأن نوح عليه السلام شرب الخمر وسكر، وبدت عورته. العالم كان بيعتقد هذه الاعتقادات، وكانوا يعتقدون ان سليمان عليه السلام مارس السحر، وكانوا يعتقدون ان لوط عليه السلام زنى بابنتين. العالم كان بيعتقد هذه الاعتقادات. فلما جاء القرآن صحح كل هذه الوثائق التاريخية وأثبت الوثائق الصحيحة. فالقرآن معجز حتى في وثائقه التاريخية، فهذا من بركة كتاب الله تبارك وتعالى. وهل القرآن مبارك في ذاته بحيث نتخذه حجبة؟ تكلمنا في هذا في الدرس السابق، وقلنا أن الصواب منع اتخاذ القرآن تميمة أو حجاب، لأن أساس نزول القرآن أنه نزل هداية للعالمين ورحمة بهم، ولم ينزله الله تبارك وتعالى يصنع منه الأحجبة. فلو أنه صنعت منه الأحجبة لاختلط بباقي الأحجبة التي تجتمع على الكلام الغريب والخرافات والمزعبلات وخير ذلك ولا تساوى بها. فالعلماء حرموا ذلك الذي نرى في عالم الجواز سدا للزائر. النوع الرابع من البركة بركة الزمان، أي الوقت. ومن أدلة على ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم الصيام، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، إلى آخر الحديث. شهر مبارك. وبركة شهر رمضان في ثوابه وكثرة الحسنات فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا لما فيه من ليالي العشر التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه: والفجر وليالي العشر، على حد قول من يرى أن الليالي العشر هي العشر الأواخر من شهر رمضان، وهذا خلاف بين العلماء، هل هي العشر الأواخر من شهر رمضان أم هي العشر الأوائل من ذي الحجة؟ هناك أقوال، وقرب بينها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وقال أنه يمكن الجمع بين القولين، وهو أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، وأن نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأوائل الأواخر من شهر رمضان. ولأن الفضيلة في العشر الأواخر من شهر رمضان خصت بالليالي، خصت بإيه؟ بالليالي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا إيه؟ فغالب العبادات تقع في العشر الأواخر متى؟ في الليل. أما في شهر في العشر من ذي الحجة فغالب الأعمال بتقع متى؟ بتقع في النهار، وهذا جمع طيب جدا ومما عهد على ابن القيم رحمه الله. ومنها من بركة الزمان بركة ليلة القدر. ليلة القدر، قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، حكم الله تبارك وتعالى عليها بالبركة، وهي ليلة القدر. لماذا هي مباركة؟ لأن الله تبارك وتعالى ضاعف فيها الأعمال بألف شهر، يعني ليلة واحدة بألف إيه؟ بألف ضعف، بألف ضعف. وفيها أقوال كثيرة في مضاعفة الأعمال وفي فضلها، وأن الملائكة تتنزل في هذه الليلة إلى الأرض وتملأ الأرض جميعها، وفيها الخيرات وفيها البركات، ويقدر الله فيها مقادير العام وغير ذلك من هذه الفضائل. فهذه البركة في ليلة القدر من هذه الزاوية، من هذه إيه؟ من هذه الناحية. ولكن هل هي مثل بركة زواج الأنبياء والصالحين؟ فالبركات تختلف وتتنوع. النوع الخامس من البركة بركة أشياء، ورد ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى، منها ماء زمزم. ماء زمزم فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماء مبارك، وبركة هذا الماء بما فيه من إشباع الشاة وشفائه، ماء فيه شفاء لمن شربه، يقول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب. يعني ممكن تشربه بقصد الشفاء، نعم ممكن تشربه بقصد العلم، ممكن. يعني أذكر أن الحافظ ابن حجر شرب ماء زمزم فقط بنية أن يرزقه الله حفظا كحفظ الذهب، ممكن تشرب أي نية من النيات. هذه من بركة هذا الماء، ومنه أنه يشبع الإنسان. يعني اللي ذهب إلى هناك وشرب ماء زمزم يجد يعني شبع، يجد شبع. يعني إحنا هنا في رمضان لما بيأذن المغرب تجدنا يعني بنهجم على الطعام وكأننا في معركة حربية. نذهب إلى البيت فتعمل الأسلحة البيضاء في سوائل المعلولة حتى نجمع، صح ولا مش صح؟ تقدر في هنا البلد نقول لك مثلا تعالى المسجد واشرب مية وكل طمر واستنى لما تخلص لبعض التراويح؟ ما نقدرش نعمل. في الحرم اللي راح هناك يجد هذا الأمر، يعني ويحسه، يحسه بجد. يعني تجد مثلا يعطيك الرجل اللي بيوزع التمور يعطيك التمر، يعني مش كيلو تمر ولا حاجه، ده هو كام طمرين، ويعطيك ماء زمزم. يعني انا بكلمك على البركه بقى، بركه ماء زمزم. يعني ابو ذر الغفاري لما راح عشان يسلم يعني عاش فتره طويله على ايه؟ على ماء زمزم، حتى قد تكسرت عكن وبطن، يعني كرش من ايه؟ من ماء زمزم. فاحنا بتجلس بتفطر عند اذان المغرب في الحرم على التمر وماء زمزم، وتجلس لصلاه العشاء وتصلي التراويح، وبعد كده تروح بقى تاكل اكلك المعتاد. في ناس يعني في ناس بقى بتفطر بعد التهجد اللي هو في الاكل، تروح على وجبه واحده وبتجد نفسك مرض شبعان، ما عندكش يعني نهم على الطعام وبحث عن الطعام بالطريقه التي نجدها هنا. هذا من بركه ماء زمزم. اتفضل. بركه ماء زمزم لو انتقلت، هو في خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح انها لو انتقلت لا شيء يغير. لو تبقى على مصرها، لأنها تغيرت، لأن ماء زمزم ماء شريف. حتى في علماء كلام العلماء، هل يجوز استنجاد ماء زمزم؟ بعض العلماء منع هذا الكلام، أنه هذا ماء مبارك وماء شريف لا يجوز استنجاده. يعني هذا الكلام تكلم عنه الشوكاني في نيل الأوضاع كلاما طويلا، يعني منع منه أن يستنجى منه أنه ماء شريف. فتبقى يبقى شرف هذا الماء وبركة هذا الماء في أي مكان. ومن بركة هذا الماء أنها عين تجري يعني منذ آلاف السنين. وأنت بتجد في المملكة بيجيبوا التنكات الكبيرة بتاع العربيات ويملؤوها من البير اللي ورا اللي من ناحية باب أجياد، ويوزعوها على باقي المملكة. يعني تجد إن غالب الشعب السعودي بيشرب إيه؟ مية زمزم. والمعتبرين والحجاج لما بيروحوا بيجيبوا هم جايين هنا بحور ولا ينتهي، لا ينتهي. ايام ما كان البير لسه ما بقى الناس تتفرج عليه زمان، دلوقتي ما عادش حد بيعرف ينزله، تلاقي المواسير كده والميه بتضخ لو على نهر جاري، ما سبحان من اجرى هذا البير. فهو ايه من ايات الله. فهذه البركه التي في ماء زمزم لما فيه من خيرات ومن شفاء ومن غير ذلك. ومنها بركة أكلة السحور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. البركة اللي في أكلة السحور إيه؟ أنها بتشبع الإنسان، أنها يأكلها الإنسان فيشعر بالشبع وبالري في صومه، وبعض الذين يخالفون هذا الأدب أو هذه السنة بتجدهم طول النهار خاصة في أيام الصيف بيعطشوا بيجوعوا بيشتكوا النهار طويل وإحنا تعبنا تجد إن غالب هؤلاء لم يتصحروا، والذي يجرب ولكن يتصحر السحور متى؟ قبل الفجر. واحد ما يجيش الساعة 12 وتصحر يقول لك السحور بره، لا، لازم توقعه في وقته المعين، إيقاع هذه الأكلة في وقتها المعين، فإن الله تبارك وتعالى يبارك فيها للصائم فتعينه على أن يتم صومه دون عناء. ومنها الزيتون، قال تبارك وتعالى: يوقد من شجرة مباركة. ما هو بركة الزيتون؟ ما فيه من شفاء جعله الله تبارك وتعالى في هذا الزيت وفي الزيتون وفي زيته. يعني حتى عن عند الأطباء الأفهم في هذا الأمر تجد إن مثلا ممكن المريض يحجب من الزيوت خالص إلا زيت الزيتون. يقول لك ممنوع تاخد زيوت، يقول ممنوع عشان الكبد أو الكوليسترول أو غير فمن الزيوت تقول له زيت الزيتون، يقول لك لا خد زيت الزيتون زي ما أنت عاوز. لما فيه من إيه؟ من بركة. ولما فيه من بركة الدهان، وشجرة تنبت من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فهذه فيه بركة وفيه خير عميم كثير لما ينتفع به الناس. ومنها بركة المطر: ونزلنا من السماء ماء مباركا. فبركة ماء المطر لما فيه من خير تتوقف عليه حياة الناس. الأنهار اللي بتجري جاية منين؟ جاية من المطر. يعني أي أنهار من أي نهر في العالم أساس منشأه منين؟ ماء مياه أمطار. بتسقط السلوك على جبال مثلا زي عندنا مثلا في نهر النيل، جزر اسمها جزر القمر ولا اسمها ايه؟ لا، في جزر القمر، بتصب بجزر القمر في بحيره اسمها بحيره فيكتوريا. بحيره فيكتوريا بتاخد قنواتها حوالي 7000 كيلو لغايه دمياط. سبحان من اجراها. اساسها ايه؟ حتى كانوا زمان لو انتم بتقرأوا زمان في الجغرافيا ايام المدرسه يقول لك ايه؟ حملات اكتشاف منابع النيل، وعملوا واللي ما عملوش. طبعا بعد الطيران والكلام ده كله وجدوا ان نهر النيل بينشا من على جزر اسمها جزر القمر في افريقيا، بتجمل، ينزل المطر عليها وتجمل وتاتي الشمس تذيب هذا الماء وينزل الى البحيره ثم ينصرف بقدره الله تبارك وتعالى، ايه من ايات الله. هذا ماء مبارك. والماء ماء المطر هذا يعني تجده نقيا لا شوائب فيه، يعني الماء اللي احنا بنشربه القائمين من البشر بيلوثوه، لكن احنا بنعمل تنقيه ومحطات عشان ننقي لكم الميه ومش عارف بنضيف عليها ايه وايه، وبرضه يوصل لك الميه في ايه؟ في ميكروبات. والمصريين عندهم فيروس سي بسبب الميه ملوش عدد. الواحد بيبقى عنده كام مليون فيروس. ولكن ماء المطر لا شيء فيه من هذا اطلاقا، يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ هذا نقاه الله تبارك وتعالى. يعني لما تقرا بقى في طريقه تصفيه هذا الماء وتبخيره الى الطبقات ثم يعني يوضع في السحاب المزن ثم تنظر، دي تنقيه ربانيه من الله تبارك وتعالى، بينزل الماء طاهر منقى لا فيه امراض ولا غير ذلك. ذلك الذين يعني يشربون من المياه التي تاتي من السيول من المخزن تجد ماء صح، ماء ايه؟ صح. ماء الجوفين بتيجي منين؟ في لا انا بكلمك عشان ما كانش التلوث بقى بيكسح بقى الورع عندنا من هنا بقى. ماء المطر ده بيجي منين؟ ماء الجوفين. ازازه الميه بكام؟ ب2 جنيه؟ ده كله بيجي من تخزين مياه الامطار، بتنزل في الرمال، الرمال بتعطيه تنقيه اكثر، يوم هم يجيبوه يبيعوه للناس. ليه؟ لانه ماء نقي، ماء نظيف. ذلك في السعوديه بيعتمدوا على هذه المياه الجوفيه، وللاسف يعني السعوديين زرعوا منه القمح وشحتوا لنا منه كمان، احنا على نهر النيل وشحتوا لنا قمح كمان. هذا عار عليه. قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات قرأت على وجهين، بالتخفيف وبالتشديد. أما قراءة التخفيف فهي صخرة بالطائف، اللات عليها بيت وأسطار، صخرة موجودة في الطائف اللي النبي صلى الله عليه وسلم راح يدعو إليه صلى الله عليه وسلم. في قبيلة اسمها ثقيف في الطائف، كانت تعظم هذه الصخرة، بنت عليها بيت وجعلت له أسطار وعظمته. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها المغيرة بن شعبة فهلمها وحرقها بالنار. وأما بقراءة التشديد اللات، قيل أنه رجل كان يلد السويد. اسمع، عنده واحد بيلد واجن، اسمع عنده الكلام ده، كان بيلد العجين ويعمل كحك عشان الحجاج في الجاهليه كان بيعمل لهم ده باب خير، باب صدقه. فلما مات هذا الرجل عكفوا على قبره وبلغوا به حد العباده من دون الله تبارك وتعالى. وكما قال علماء التفسير: لا منافاة بين هذين القولين، فكلاهما صحيح. اللات والعزى هي شجرة في وادي نخلة بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعبدونها ويهلون منها الهش. شجرة تسمى العزى، ومنها مناة ومناة الثالثة الأخرى، قيل هي صخرة بين مكة والمدينة، كان الأوس والخزرج يعظمونها. فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فهلمها عام الفتح. مناسبة هذه الآية للباب، دلت هذه الآية على أن التبرك بالأحجار وبالأشجار وبقبور الصالحين شرك، وهو من جنس وأما ما يفعله الناس في أيامنا هذه من جنس ما فعله الكفار من قبل من التبرك بالأشجار وبالأحجار وبقبور من يعتقدون فيه الصلاح. وعن أبي واقل الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينضون بها أسلحتهم. في غزوة حنين كان فيه قوم ما زالوا يعني قد دخلوا في الإسلام حديثا، لم يعرفوا عن الإسلام شيئا كثيرا، فمروا على قوم من المشركين كان لهم شجرة سدرة يعلقون عليها أسلحتهم طلبا للبركة، يعني السيف يتعلق في ايه؟ في غصن الشجرة، يبقى بقى سيف بطار يطير الرياضة، يبقى السيف الساحن هو اللي هيخلص ايه المعركة. فكان الكفار يعتقدون هذا الاعتقاد ويعكفون عندها. طبعا العكوف ده من عبادات المشركين، من عبادات المشركين، لذلك قال إبراهيم عليه السلام: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، عاكفون عند هذه الأصنام. وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء الذين كانوا حدثاء عهد بشرك مروا بشجرة أخرى. فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. خلينا بقى نعمل الشجرة دي زي ايه المشركين ما عملوا بهذه الشجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر. هذه يعني ايه؟ يعني استنكارا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده النبي قاعد معاكم وتقولون هذا، ولكن هؤلاء لم يكونوا من الصحابة الذين كانوا يفهمون الإسلام جيدا، كانوا ما زالوا يعني لسه داخلين في الإسلام لا يفهمونه جيدا، ولذلك تجرأوا على هذا القول. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعانوا الطلب؟ لا، لكن تعلموا وما عالوا طلب هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله أكبر: إنها السنن، أي الطرق. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. زي بنو إسرائيل أتوا على قوم يعكفون على صنم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ده انتوا لسه جايين من البحر هو مشكوك، يا سبحان الله، عايزين ايه اعظم من ذلك؟ لسه طالعين رجلهم مبلوله من الطين بتاع البحر، ورايحين عايزين تعبدوا صنم من دون الله تبارك وتعالى. يعني هؤلاء دوخوا الانبياء، تعبوا الانبياء بنو اسرائيل. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو اسرائيل لموسى: اجعل لنا الها كما لهم الهه. قال: انكم قوم تجهلون. اساس هذا الشرك هو جهل الانسان بتوحيد الله تبارك وتعالى. لتركبن سنن من كان قبلكم، اي لتتبعنهم. وهؤلاء الذين يقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود والنصارى. بهذا يكون انتهى هذا الباب. واريد ان شاء الله يعني ان نراجع مراجعه سريعه عشان في الحضاره القادمه يبقى في امتحان على ما سبق. فنرجو يعني ان تبيضوا وجهه الواحد، مش ايه ما كانش بيشرب لنا حاجه بقى، واحد ما حدش يقوم بقى يرمي الدم عليه خالص. ما انا هنقول اهو، اقول لكم الاسئله اللي حضرتها ولا حاجه؟ تدفعوا كده. اللهم صل وسلم على النبي. مش في امتحان تتصرف؟ ها لموا ورشين كده وخدوا الامتحان. ان شاء الله مش هخرج عن هذه المذكرات، ولكن في ملحوظه المذكرات دي فيها اخطاء مطبعيه كثيره جدا. يعني على قد ما تقدر تصلحها، لان مش وقت ان نقراها ونصلحها مع بعض. حتى في كلام بيجي مكان كلام بيغير معنى. طبعا يعني ايه تصلحها زي ايه. ما معنى العباده شرعا او اصطلاحا؟ وما هي أنواع العبادة؟ إيه تجاوبوا ولا تمشي كده على طول مع النوايا؟ ماشي. طيب ماشي. طيب وأنواع؟ كله في المشي، مش هنخرج عن المذكرة إن شاء الله. عرف معنى الطاغوت. خلي بالك في هنا في الجملة دي من انواع الطاغوت من تحاكم لشرع الله فهو ضال. خلي بالك الكلمه دي يعني صحيح، من تحاكم لشرع غير شرع الله، لغير شرع الله، من غير شرع. من الاخطاء الموجوده في ال جاء في حديث معاذ بن جبل: اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هل للعباد على الله حق واجب؟ هذا سؤال. هل للعباد على الله حق واجب؟ السؤال الذي يلي هذا السؤال ايضا: هل دخول الجنه جزاء مقابله وانعام ام هو جزاء فضل؟ هل دخول الجنه جزاء مقابله للاعمال ام هو جزاء فضل وانعام من الله؟ طبعا يعني تحاول انت بتجاوب مش تقول اه ولا، يبقى احنا كده نقول بعض التوضيحات بس بشرط من ايه؟ لانك بصفحه طويله تقرب المفهوم بايه؟ باسلوب ايه؟ يدل على انك بتذاكر كويس. الشرك اصغر الظلم. وضح ذلك مع ذكر الدليل. الشرك اصغر الظلم. وضح ذلك مع ذكر الدليل. واعطي مثال، واعطي مثال يعني مثال على ذلك. صعب؟ لا يا اخي. ده انا خايف ان في المعهد يرفضوا الامتحان لان ده صعب بسيط خالص. لا نجيب واحد من ابتدائي حكمه. لا مش هقول لك الاسئله يعني ما اجيب لك انا من كل باب الاسئله اللي هي ايه تاتي من مش لازم تعد يا شيخ احمد يعني حسب ما يسر الله. جاء في حديث ولد الصامت وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروحه به الى قبره صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وروح منه؟ ايه معنى روح من ان عيسى روح منه؟ وماذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنه على ما كان من العمل؟ على ما كان من العمل. صعب السؤال ده؟ لا لا لا اللي مذاكرين بيقولوا لا لا مستنيين مش مذاكرين بيقول لك لا ده صعب. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وروح منه؟ معناها ايه؟ ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنه على ما كان من العمل؟ انا بصراحه لازم اقول لكم تنجحوا يعني مش عايز ما معنى تحقيق التوحيد؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ ماشي يا اخوانا؟ نعم معنى تحقيق التوحيد معنى ايه؟ في باب كامل في من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. معنى ما معنى لا يسترقون؟ طب حد يجاوب على السؤال ده؟ قول يا شيخ احمد. لا يطلبون الرقية من غيرهم. طب هل انا لو طلبت الرقية ابقى اخطأت شرعا؟ لا لكن لا تعدي بصفة. ولكن هذه ميزة خاصة بمين؟ السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ممكن يقول حد منهم في هذا الزمان؟ ممكن. هذا لا يعلم الله، لكن بشرط ان هو يحقق ايه؟ التوحيد، حقق التوحيد. ما معنى قوله ولا يتطيرون؟ معنى التطير. هل هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، هل جمعت كل صفات السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ اكتب هذا السؤال. شفت بقى لما نحلكم الأسئلة السهلة ازاي؟ هل الصفات الواردة في الحديث جمعت كل صفات السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ لماذا الخوف من الشرك؟ لماذا الخوف من الشرك؟ طبعا ده كله مكتوب في المذكرات. اتفضل. من ضمن ما موجودها في المذكرة. لماذا الخوف من الشرك؟ تمام يا اخوانا؟ طيب المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله أن نبدأ بالتوحيد أولا. وضح ذلك مع ذكر الأدلة. تاني كده. المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله أن نبدأ بالتوحيد أولا. وضح ذلك مع ذكر الأدلة. الله يا إخوانا الأسئلة زي المية. يعني مش هيجيب 100% غلطان. طيب جاء في حديث معاذ حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله أفضل عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك لابد أن تقرأ الحسبة معنا شكوبا. فاعلمهم أن الله أفضل عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم إلى آخر الحديث. في هذا الحديث 3 فوائد دعوية نذكرها. في 3 فوائد دعوية. في السؤال اللي فات احنا هحاول اربط لكم الاسئله في بعضها عشان يبقى ممكن تقرا الورقه دي مربطه ببعض. شباب يعني بصدر في هذا الحديث عمل منهج دعوي لم طلعه وموجود ده في المذكره. خلاص يا اخوانا صورت المذكرات. ما معنى الوسيله؟ صورت المذكرات معنى الوسيله. نعم. لا هي هتبقى هنا لغة المصطلح. واذكر أنواع. اذكر أنواع الوسيلة. التوسل بذات الرجل الصالح جائزة. حد شايف حاجة ليه؟ غلط ولا صح؟ ولا الصح توسل بذوات الأنبياء جائزة؟ التوسل بذات أنا بقول سؤال أهو عارف حد يغلط. التوسل بذوات الصالحين جائزة. غلط. طب الصح ايه؟ التوسل بالدعاء جاء في قول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. اكتبوا خلاص صح ام خطا. اكتبوا صح ام خطا. انت هيجي لك برضه اسئله من هذه النوعيه. التوسل بذوات الصالحين جائز. طبعا ممكن واحد صوفي يقول لك ايه وجائز طبعا عايز ايه؟ اتفضل واجب. رايك بحد صوفي هنا؟ جاء في قول الله تبارك وتعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون. ما معنى التبرؤ؟ معناه ايه؟ ومن اي شيء التبرؤ؟ طبعا احنا قلنا التبرؤ بيبقى من العباده ذاتها. ها؟ وبيبقى من العابد. ومما يعبد. وضح ذلك. أنا بصراحة كنت عاوز أحط أسئلة يعني إيه للمستوى العالي بس صعبت عليه، لأنها كده المستوى العالي. ما شاء الله زي الفل في نقول إيه ده الدكتوراه. واذكر الدليل على تحريمها. اذكر معنى القلال او القلال، معنى القلال، وهل في الاسلام قلائل مشروعه؟ في حاجه غير دي؟ ما معنى التوله؟ التوله ده دايما الواحد يقول لك ده واحد متول، عارفين المتول؟ ها؟ ما بيبقاش شارب خمر ولا حاجه، ولكن متول كده ماشي معمول له عمل مسحور متول. ها؟ ما هي التوله مخبوزه منها، التوله معمول له حاجه عشان يكون باطل. طيب حكم التميمه من القران، حكم التميمه من القران. ما معنى الرقية؟ معنى الرقية ايه؟ ما هي شروط الرقية الشرعية؟ ما هي، ما معنى التبرك؟ وما هي انواعه؟ نعم. التبرك. ما معنى التبرك؟ وما هي انواعه؟ طبعا لما يقول لك اذكر معنى التبرك، انواع التبرك، هتيجي مثلا على التبرك المشروع مش عارف تجيب لي، لا تكتب مثلا التبرك المشروع، التبرك بزواج الانبياء والصالحين. منظر مسكر. مثلا ها ان تيسر لك الدليل في الخير يعني، بس طبعا هتبقى يعني هنضخم الاجابه. البركه الحاصله في المساجد الثلاثه بركه في ترابها وفي أعمدتها وفي أبنيتها. البركة الحاصلة يجوز التبرك بزواج الصالحين. يجوز التبرك. توسل. خلي بالك. البركة الحاصلة في المساجد الثلاثة هي بركة في ترابها وفي أبنيتها وفي أعمدتها، صح ولا غلط؟ حلو أوي. يعني عالم صح بس كده في الامتحان غلط؟ عاوزين مع التعليل ولا نحطكم مع التعليل؟ ها؟ نحط مع التعليل. خلاص نحط أنا أزودها دلوقتي. يجوز التبرك بزواج الصالح الاولياء والصالحين. يعني ممكن ناخد بقى طريق اخ من اخواننا كده ايه؟ يقول لك توسل يقول لك التبرك. صح صح. بزواج الصالحين. بس كده. لو في بقى حد عنده سؤال بقى ولا اي شيء بقى.